بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ الرابع بعد المئة. طبعا في اللقاء السابق كنا تكلمنا على فائدة تتعلق بعدد المراسل، وهذه المراسل التي ألمحنا وأشرنا إليها ليست على مرتبة واحدة، فهناك مراسل عند المقارنة تقدم على بعضها، وهذا هو موضوع فائدتنا اليوم. بما أن هناك مراسل كثيرة، وسبقا تكلمنا على ما قيل في حجيتها وحكمها والعمل بها، واليوم عند المقارنة إذ اجتمع عندنا مرسل مجاهد مقارنة مع مرسلات عطاء أو مع مرسلات الحسن البصري، فمثلا إذا وجدنا مرسل عطاء ومرسل من آخر مجاهد، أيهما يقدم؟ لا بد، ولا سيما عند إيش؟ عند الترجيح. فلذلك العلماء يتكلمون على المرسلات النسبية. فلذا لما سئل علي بن المديني رحمه الله تعالى وهو إمام هذا الفن، قيل له: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات غيره؟ يعني أم مرسلات عطاء؟ فقال، سئل عن ماذا؟ مرسلات عطاء ومرسلات مجاهد، أيهما أحب إليك؟ فقال: مرسلات عطاء أحب إلي من مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير. ولماذا؟ وهذا إيش؟ هذا التقديم النسبي كما يقولون، والتفضيل النسبي. مرسلات عطاء مقبولة، ومرسلات استقلالا طبعا، ومرسلات مجاهد مقبولة، لكن عند المقارنة مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير. وهم لا يقولون هكذا تشهيا أو اجتهادا، فلا بد أن يذكروا السبب. فما هو السبب يا ترى؟ فلما قيل له: كون مرسلات مجاهد أحب إليك من مرسلات عطاء، فما هو السبب؟ قال: كان عطاء يأخذ عن كل أحد. فإذا يمكن الآن أن تسوغ السؤال هكذا كما ورد على علي بن المديني: أيهما أحب إليك، مرسلات مجاهد أم مرسلات عطاء؟ فقال: مراسل عطاء، مراسل مجاهد أحب إلي من مراسيل عطاء بكثير، وكان عطاء يأخذ من ماذا؟ عن كل أحد. معنى يأخذ عن كل أحد؟ يعني عن الضعيف وعن الثقة وعن الصدوق، لا يختار، بخلاف مجاهد. كذلك لما سئل: أي المرسلات أحب إليك، مرسلات مجاهد أم مرسلات أبي العالية؟ أم مرسلات أبي العالية؟ فقال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات ماذا؟ أبي العالية. قيل له لماذا؟ قال لأنه كان يأخذ عن كل أحد لا يبالي، كان يأخذ عن كل أحد، واضح؟ فإذا هذا هو التفضيل النسبي في المراصد، ويحتاجه كثير العلماء في الفقه، يحتاجونه في الفقه. وإذا وجدنا مثلا مرسلا لعطاء ومرسلا لمجاهد، سواء كان في الفقه أو في التفسير أو في غيره، فيقدم دائما مرسل من؟ مجاهد. مرسل مجاهد. وجدنا مرسل مجاهد ومرسل أبي العالي الرياحي، فنقدم مرسل من؟ مرسل مجاهد. وقد قيل ليحيى، هذا يحيى بن سعيد، مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات عطاء؟ من أحب إليك؟ مرسلات مجاهد أو مرسلات عطاء؟ ركزوا هنا. الآن قلنا مرسلات مجاهد مقدمة، تقدم على ماذا؟ مرسلات، على مرسلات عطاء وأبي العالية، وأبي العالية رفيع رياح، هذا مرسلاته أيضا، لأنه يأخذ عن كل أحد، يأخذ عن كل أحد، لا ينتقي ولا يختار، لا ينتقي ولا يختار، واضح؟ طيب يا ترى مرسلات مجاهد مقارنة مع مرسلات طاووس؟ طبعا طاووس إمام، إمام في العلم، إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في العبادة، إمام في قولة الحق. حتى الإمام مالك كما سبق لنا، عندما كان دخل معه على السلطان وكان له موقف مشرف، ويقول الإمام مالك ولا يزال يراها له ويحترمه، وكيف واجه السلطان وكيف طلب منه أن يناوله الدواء ورفض، قال لما؟ قال أخشى أن تكتب بها وأعينك، نعينك على ماذا؟ على ظلم. قال فجمع ثيابه، إمام مالك جمع ثيابه خوفا أن تضرب عنقه ويطلع الدم إلى ثيابه، فلم يكن يحابي أحدا، وكان أيضا في الحديث إماما، حتى قالوا هو أعلم من الإمام مالك، قال بعض أعلم من الإمام مالك، لربما في بعض الحالات، أما في كل العلوم فمالك هو النجم، مالك هو النجم. فلذلك لما سئل أيهما أقرب وأيهما أفضل عندك وأيهما أحب إليك، من الذي تقدم؟ مرسلات من؟ مجاهد أم مرسلات طاووس؟ فقال ما أقربهما، أو ما أقربهما، ها؟ يعني هم سيان عندي، يعني مثل مرسلات مجاهد ومرسلات إيش؟ مرسلات طاووس، لأن حتى طاووس يعني يختار، وكذلك من مجاهد لا يرسل عن كل أحد ولا يأخذ عن كل أحد، على أن عند التدقيق والنظر فمرسلات مجاهد بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى. وهذا تجدون هذا الكلام يعني في يحيى بن سعيد لما سئل عن مرسلات مجاهد ومرسلات من؟ مرسلات طاووس، تجدون هذا في المراسيل لابن أبي حاتم، وتجدون أيضا هذا في المقدمة، وغالبا ما يتكلم ابن أبي حاتم في المقدمة، مقدمة الجرح والتعديل، وكذلك يورد هذا الخطيب البغدادي في الكفاية، مثل هذه الآثار تجدونها هناك، وكذلك في النكت للزركشي، أو في جامع التحصيل، جامع التحصيل للعلائي وغيرهم، تجدون هذه الأقوال. ولذلك مما جاء في النكت أنه قال مجاهد عن علي وعطاء عن علي إنما هو كتاب، هذه فائدة قيدوها، مجاهد عن علي وعطاء عن علي إنما هو كتاب، يعني إذا سمعت عن مجاهد عن علي أخذه من كتاب، ومن آخر وعطاء عن علي إنما هو كتاب. ومعنى إنما هو كتاب، هذه العبارة إنما هو كتاب تكلم فيها البعض وقالوا، وركزوا معي جيدا، قال قوله إنما هو كتاب كأنما تأخذ هذا من كتاب، معنى شد يدك ويديك على هذا، ولكن هذا بعيد. والصحيح إذا قالوا فلان عن فلان إنما هو كتاب، أي كتابة وليس سماعا، تذكروها، أي كتابة وليس سماعا. ولهذا يقولون إنما هو كتاب أي ليس سماعا، أي ليس سماعا، وإنما كان رواية من ماذا؟ من الكتاب، من الكتاب. هذا هو أصح ما قيل في هذه العبارة. قالوا فيها شروح أخرى، منهم من قال على أنه يعني ثقة كلامه هذا متين كما هو في الكتاب، أو كأنك أخذته من كتاب، وبعضهم أبعد النجعة وقال كأنه قرآن، يعني كأنك يعني كما تصدق القرآن صدق هذا، وبعضهم قال يعني كلام طويل. والصحيح أنه قال إذا قالوا فلان عن فلان إنما هو كتاب، أي كتاب ليس سماعا، رواية عن ماذا؟ رواية من الكتاب، هذا معنى، هذا الذي ينبغي أن تسجلوه. أما أقوال أخرى إنما ذكرتها للفهم فقط ولتعلم، ولتعلم. ففلان عن فلان إنما هو كتاب، ماذا يعنون به؟ أي ليس سماعا بل كان رواية من الكتاب، رواية من الكتاب. واضح؟ من هذا؟ عطاء عن علي، ومن آخر مجاهد عن علي. عطاء عن علي، مجاهد عن علي، إنما هو كتاب. ما معنى إنما هو كتاب؟ أي ليس سماعا وإنما هو رواية من الكتاب. وأقوال أخرى كيف هي؟ ضعيفة، أقوال أخرى لا يلتفت إليها. كذلك قال يحيى بن سعيد أما مجاهد عن علي فكيف هو؟ قال فليس به بأس. أما مجاهد عن علي فليس ببأس، فليس به بأس. وإنما أسند ابن أبي ليلى عن علي، وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب، وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب. لماذا العلماء يدققون في هذه المسائل؟ ليبينوا لك أن هذا الرجل إنما نقل كلام هذا الصحابي كتابا من الكتاب وليس سماع، رواية من الكتاب وليس سماع. كما كان الحسن البصري يقول خطبنا علي. إيش معنى خطبنا علي؟ وهل هو حضر خطبة علي رضي الله عنه؟ الجواب لا، يعني خطب أهل بلدي، خطب أهل بلدي، فيستعملون هذا التعبير. فكذلك عندما يقول حدثنا فلان يقصد به كتابا، وأنت تقول رجل إمام الأئمة كيف يكذب؟ إنما هو لم يكذب، إنما هو لم يكذب أصلا، ولكن الأئمة يدققون ويميزون ويقولون لك عطاء عن علي كتاب، مجاهد عن علي كتاب، ويقولون أيضا أما مجاهد عن علي، وركزوا في هذا جيد أيضا، هذا قاله من؟ يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد إمام هذا الفن، يقول يحيى أما مجاهد عن علي فليس به بأس، أما مجاهد عن علي فليس به بأس، إنه قد أسند ابن أبي ليلى عن علي، قد أسند ابن أبي ليلى عن علي، وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب، وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب. وسبحان الله دققوا لنا كل شيء وبينوا لنا كل شيء، مما يدل أن ما ذهب إليه علماء الأصول وعلماء التفسير، وما ذهب إليه الإمام الشافعي والجمهور على أن الله عز وجل حفظ لنا حتى السنة، حفظ لنا حتى السنة. من كذب يفتضح، من كذب يفتضح، ولذلك يعيش لها الجهابنة. ولذلك قال قالوا بين السنين، سن من يروي عنهم وسنه هو يروي عن فلان، قالوا له أين رأيت فلان وقد مات قبل أن تولد بعشرين سنة، أين رأيته؟ لعلك حدثت عنه وهو في القبر أو بعيت بعد أن مات. فإذا انظروا ماذا يفعل التاريخ، حتى قال سفيان الثوري كذب الرواة فوضعنا لهم التاريخ فافتضحوا، وضعوا لهم التاريخ فافتضحوا. ولهذا يدققون في مثل هذه المسائل حفاظا وصيانة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا حق لهم أن يعيشوا مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يكونوا من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يدخلوا الجنة قبل غيرهم رضي الله عن أهل الحديث طبعا العاملين به، لأن ما ورد في فضل أهل الحديث العاملين، لأن هناك روافض، هناك هذا السؤال يطرح كثيرا، لأن ما ورد في فضل أهل الحديث وأنهم طائفة منصورة، وأنهم هل المقصود بهم أهل الحديث كل من يشتغل أم أهل الحديث يعني نظرا وعملا؟ قالوا المراد بهم العمل بالدرجة الثانية أو بالدرجة الأولى، العمل به والتطبيق. أما الرافضة فيه العلماء من أهل الحديث، المبتدعة ربما بدعاتهم تخرجهم من الملة، ومع ذلك هم من أهل الحديث، ولا يعني أنه من الطائفة المنصورة. ها؟ فهؤلاء المقصود بهم كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية هم العاملون به، العاملون به. وهكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا الإمام الشافعي سئل عن مراسيل الزهري، وركزوا معي في مرسل الزهري. والزهري هو من روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عدة مرات ليتردى من الجبل، وهذا في صحيح البخاري، هذا مرسل الزهري، وهذا المرسل طبعا ضعيف. والزهري هو الذي روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي ابنة 40 سنة، وهذا طبعا مشهور عندكم لو سئلتم، يعني عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كم كان عمرها؟ 40 سنة، إلى 40 سنة كان عمرها، هكذا يقول. وهذا انتشر، مع أن الغالب المرأة عندما تصل إلى هذا السن تكون في حالة اليأس في الغالب. وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إيش؟ من خديجة. وطبعا بين الولادة والولادة أقل شيء من سنة أو سنتين، وكل أولاده إلا إبراهيم من مارية القبطية، كل أولاده صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. كيف؟ يعني كان عندها يوجد يعني المرأة عندها 50 سنة أو أكثر وبعدها لا تزال تلد، لربما قليل. فلذلك من مرسل الزهري انتشر هذا الخبر، ولذلك رده كثير من العلماء. لذا أنا لا أجيبكم ولا أذكر لكم كم كان عمرها عندما تزوج عن الرصاص، ولكن غدا إن شاء الله تأتون بالجواب. لم يكن عمرها 40 سنة، غدا تأتون بالجواب، اتفقنا؟ طيب، مراسل الزهري يقول فيها الشافعي لما سئل ماذا قال عن مراسل الزهري، رأيناه يرسل عن الضعفاء. هذا الإمام الشافعي، وكتاب الرسالة كما قلت لكم سابقا كتاب رائع، لكن هذا الكلام تجدونه في آداب الشافعي وفي معرفة السنن والآثار، وتجدونه حتى في كتاب الكفاية للخطيب، حتى في كتاب الكفاية للخطيب. ولكن الشافعي عنده كلام رائع، والله لو أنصف أهل العلم لكتبوه بسواد العين. وحق للإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يخصه بالدعاء في سجوده، لأنه كتب الرسالة بماذا؟ بطلبه، كتبها بمكة وأرسلها له، ثم لما ذهب إلى مصر أعاد فيها النظر، أعاد فيها النظر. ولذلك أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، من أروع ما كتب. ولذلك كان هذا الكتاب أول كتاب يكتب في أصول الفقه، أول من وضع لبنة أصول الفقه. دعكم مما يقال على أن في زمن الصحابة، في زمن الصحابة لم يكن تأليف، إنما أشياء وافقوا فيها يعني، أو وأشياء استعملوا فيها أصول الفقه إذا صح هذا التعبير. ودعكم ممن قال بأن مقتضى الصدر، عفوا قال هذا حتى مقتضى الصدر، قال بأن الرافضة هم أول من دعكم من هذا، أو من قال بأنه الباقر أول من تكلم في أصول الفقه، أو من قال بأن الأحناف، ممكن هذا صحيح. لكن التأسيس، من أسس لأصول الفقه؟ لا، ربما في مسألة، في مسألة الإمام الشافعي أول واضع، أول واضع إيش؟ أول واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. رأيناه يحصل على ماذا؟ على الضعف. اقرأوا هذا الكتاب، فأنا كما قلت لكم كل ما أقرأه أستفيد منه أفضل مما استفدته من ذي قبل من هذا الكتاب الرسالة، ولا سيما إذا جعلت قراءته بعد صلاة الفجر تستفيد منه بإذن الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس. كتاب رائع رائع رائع جدا. فلهذا قال إيش؟ رآه إيش؟ يرسل عن الضعفاء، عن الضعفاء. ولذلك ابن معين، ابن معين يعني قال مرسل الزهري ليس بشيء، مرسل الزهري ليس بشيء. قد سبق أن قلنا على أن هذه العبارة ليس بشيء إذا استعملها ابن معين في الراوي بشيء المرسل، فننظر فيها، ركزوا معي جيدا. كلمة ليس بشيء إذا قالها الإمام أحمد فيريد بها إيش؟ الجرح الشديد. إذا قالها أي واحد يريد بها إيش؟ الجرح الشديد. إذا قال الإمام الشافعي يريد بها الكذب، بأن الراوي يكذب. وإذا قال ابن معين لا، ننظر. إذا قال ابن معين فننظر إلى الراوي وما قيل فيه، ماذا قال فيه غيره من الأئمة. فإن ضعفه فمعنى أنه هو جرحه جرحا شديدا، وإن وجدنا أن غيره وثقه فماذا يقصد به؟ يقصد أن أحاديثه قليلة، أن أحاديثه قليلة. فلذلك قال مرسل الزهري كيف هو؟ ليس بشيء. مرسل الزهري ليس بشيء، واضح؟ ويحيى بن سعيد قال إنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، إنه كان لا يرى. طبعا يحيى بن سعيد إمام كما قلت لكم، من هذا إمام هذا الفن، كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا. قتادة طبعا هو معروف به مدلس، ومعروف أنه كان يقول بالقدر، بل وكان داعيا إليه، وكان بل كان يدعو إليه حتى في الأزقة وفي الأسواق. هذا ممن روى له الأئمة. فلذلك يعني الشرط الذي يشترط غالبا ينبغي أن يعاد فيه النظر وأن يدقق فيه في المسألة، وليس على الإطلاق. بل كان يقول هو بمنزلة الريح، هو بمنزلة الريح. طيب قال لماذا؟ فيمكن هو بمنزلة الريح يعني لا يساوي شيئا. هل ممكن أن تمسك الريح؟ ها؟ لا يمكن. كذلك مرسله يعني كأنه ريح لا تمسكه. فلذلك مرسل الزهري ومرسل قتادة ليس بشيء، بمنزلة الريح. وكان يقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا شيئا علقوا. ونقف هنا لأن الكلام على مرسل الزهري فيه كلام، لأن هذا الكلام كما قلت لكم قال به كثير من العلماء على أنهم لا يعتبرون مرسل الزهري، وخالفهم بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره كما سيأتي إن شاء الله، ونكتفي بما ذكرنا في هذه الفائدة، وإلا فائدة هذه لها ديون، لها ديون ولها ما بعدها إن شاء الله. طيب تفضل. ارفع صوتك. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. حدثنا وهيب يعني بإسناد الذي ذكره في باب غسل الرجلين، مسح رأسه مرة. هذه مسألة مسح الرأس مرة، هذه سبقا قلنا الكلام فيها راجح. إيش هو؟ أن هناك من قال مرة وذكرنا التفصيل، والصحيح أنه صح ماذا؟ بطرق ثلاث مرات. والذي قال بأن الحديث ليس فيه إلا مسحة واحدة، أنا أقول هناك حديث آخر ذكر ثلاث مسحات، فلذلك قالوا لا يثلث الرأس. لماذا لا يثلث الرأس؟ قالوا لأنه لا يثنى ولا يثلث، وهناك من قال لا يثلث فقط، وهناك من قال به ما معه يعني لا يثنى ولا يثلث. لماذا؟ قالوا لأن المسح مبني على إيش؟ على التخفيف. طيب إذا ثبت، إذا جاء هذا عقل، لكن إذا ثبت، إذا ثبت المسح نقف عند ماذا؟ عندما ثبت. فإذا حديث أبي داود السابق وكذلك في سنن الدارقطني، الشيخ الألباني يقول الحديث له طرق وحسنه، حديث حسنه. فإذا كان حسنا معنى أنه كما قال الشيخ الألباني يجمع به، يعني طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا، أو ربما يكثر من يعني الإفراد، ولو مرة ثلث مرة في الأسبوع مثلا ثلث أو ثلث فلا بأس، لأنه العبرة بماذا؟ والشأن في الصحة، الشأن في الصحة صحة، أما إذا صحة خلاص. والإمام الشافعي معروف مذهبه أنه يقول المسنون ثلاث مسحات، يقول المسنون ثلاث مسحات. نعم. باب وضوء الرجل مع يعني حتى من يرد يقول إذا قال على أنه المسنون، المسنون هذا شرع، وما الحجة؟ قالوا الحجة هو الحديث الذي صح، قال إن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا عام وما ذكرش يعني في الله، وورد أيضا أنه مسح رأسه ثلاثا، هذا سلاح بالرأس. فإذا إذا أخذنا بهذا العام، قال لك لا ما ينبغي أن أخذ بالعام، وما ينبغي أيضا النقيصة، لأن لا قياس في العبادات. غريب أمر بعض المشايخ في الحجاز حيث ردوا هذا، ولما ردوا هذا قالوا لا قياس، بينما قاسوا في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الرفع من الركوع، وهذا قياس ولم يرد فيه حديث صحيح، هذا قياس يعني تقديم كلمة بالواو، الواو لا تفيد ترطيبا ولا تعقيبا، ولكن أحاديث أخرى حددت على أن الوضع يكون إيش؟ قبل الركوع، أما بعد الركوع فلا. على كل، فلهذا رد عليه الشيخ الألباني وقال بأنه ورد المسح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا وأمر بذلك. نعم. وأما القول بعدم صحة الحديث هكذا دون أن يبينوا فهذا غير صحيح، والذي رد قال لو صح الحديث فيكون تكون زيادة شاذة. بماذا؟ الشذوذ لا يثبت هكذا، الشذوذ لا يثبت هكذا فقط. لماذا لا تقول على أن هذا الذي ذكر الزيادة لم يخالف الجماعة، إنما وحده ذكر الزيادة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من حافظ حجة على من لم يحفظ. والزيادة الثقة مش دائما مقبولة، يعني فيها تفصيل، هذا هو. نعم. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. قبل أن ندخل في هذا، هناك بعضهم حاول أن يجمع بين الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني والأحاديث التي ورد فيها أنه مسح الرأس مرة واحدة، فقال المراد بالتثليث أنه استوعب جميع الرأس، أنه استوعب جميع الرأس، أو قال البعض على أن المسح ممكن أن يستوعب فيه في المرة الأولى ولا يحتاج إلى الثانية ولا إلى الثالثة، ولا يحتاج إلى الثانية ولا إلى الثالثة. ولذلك استدلوا أيضا بحديث آخر لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. دعكم من الشيخ عبد الله الغماري شيخنا الطرق، حيث يقول على أن هذا الحديث شاذ، على أن هذا الحديث شاذ، دعكم من هذا الآن. يعني نقول له هذا الحديث صحيح، لكن الزيادة متى؟ الزيادة على ما لم يرد، ما هذا قد ورد، هذا قد ورد. ثم هناك إشكال آخر سيأتينا إن شاء الله في مسألة مسح الرجلين، وفي الصحيح أنه مسحهما حتى أنقاهما، وأيضا سيأتي أنه أكثر من ثلاث، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. فلذلك قالوا إن صحت رواية التثليث فيراد بها الاستيعاب للممسوح، وهذا أيضا هذا تفسير بعيد، هذا لا يعتبر جمعا، إنما يعتبر رأيا، إنما يعتبر رأيا. يمكن أن يجتهد الإنسان، ولكن لا اجتهاد مع النص. ركزوا معي جيد، الناس لا يفهمون ما هو معروف لا اجتهاد مع النص ولا اجتهاد في النص. هناك فرق بين أن تقدم رأيك على النص وبين أن تفهم النص. إذا اجتهدت في فهم النص هذا مطلوب أن يكون اجتهادك، أو أن تكون ممن يعني يقال له إنه مجتهد من أهل الاجتهاد، اكتملت فيك أهلية الاجتهاد. فالاجتهاد داخل النص هذا مطلوب، لكن الاجتهاد خارج النص لا، اجتهاد خارج النص لا. يعني لا، إذا صح خلاص لا تأتي بأقوالك وتجعل النص ينصاع لهذا لمذهبك، بل أنت ما ينبغي أن ينزل إليك النص، بل أنت تنزل إلى النص، ولا تجعل الاجتهادات الفقهية يتبعها النص. نعم. باب قل وضوء وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. هنا إشكال كبير، باب فضل وضوء الرجل مع امرأته، مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وضوء مع امرأته هذا واضح لا إشكال فيه، ها؟ صفي الفعل الأول. لا إشكال، يعني مع زوجي، مع الزوج والزوجة، كما كانت أمنا عائشة قالت وكانت تتسابق مع النبي وتقول دعني. ها؟ لكن الإشكال الذي ورد وهو باب وضوء الرجل مع المرأة، وضوء الرجل مع المرأة، وهنا المرأة أعم من أن تكون امرأة الرجل، ما أن تكون امرأتك، بل المرأة، فيكون جنس، تكون أب لماذا؟ للجنس، وليس لماذا؟ للعهد المعروفة، يعني المرأة ديالك المعهودة. فإذا معنى أن يجوز لك أن تتوضأ مع نساء المسلمين جميعا، وهذا سيأتي إن شاء الله وكيف أجاب على هذا الإشكال. لاحظوا في هذه الترجمة باب وضوء الرجل مع امرأته، هذا لا إشكال فيه، سيأتي التصريح. اشتعرفوا على أن الإمام البخاري قصد ماذا؟ قصد التخصيص وليس العموم، وليس العموم. لأن هناك من أجاب على هذا الجنس. نعم. وفضل وضوء المرأة، ما المراد بفضل هنا؟ هنا سبق أن قلنا بأن العلماء فسروا الفضل بتفسيرين، إما الماء الفاضل في الإناء بعد الوضوء أو بعد الغسل، بعد فراغه من الوضوء وبعد فراغه من الغسل أو فراغها، أو الماء الذي انفصل من أعضاء المتوضئ أو المتوضئة أو المغتسل أو المغتسلة، فهذا أيضا يقال له إيش؟ يقال له الماء الذي فضل، ويقال له أيضا الماء المستعمل. المستعمل. نعم. وتوضأ عمر بالحميم. طيب هذه مسألة أخرى. أنتم تعلمون أنه لم يصح حديث في النهي عن الوضوء بالماء الساخن وبالماء المسخن في الشمس أيضا، لأن من توضأ بالماء المسخن في الشمس يورثه برص، وردت في أحاديث كلها لا تساوي فلسا واحدة، لا تساوي شيئا، ولكن هنا الحميم، الماء الحميم، الماء المسخن، إذا كان الماء مسخن، لأن ماء الحميم، الحميم فعيل بمعنى مفعول، معنى المحموم يعني المسخن، المسخن، هل يجوز أم لا يجوز؟ الجواب العلماء تكلموا على هذه المسألة وقالوا اتفقوا وأجمعوا على ماذا؟ على الاغتسال والتوضؤ بماذا؟ بالماء المسخن، ماء الحميم، ماء الحميم، لهذا قال الله عز وجل يعني نقصد بالماء الحميم شنو هو؟ يعني الماء الحميم المسخن، أو قل الماء الحار، الماء الحار لربما تتوضأ به وهو يعني ما شاء الله سخن جدا، هذا جائز؟ هذا بالإجماع، ولم ينقل خلاف معروف كما يقول المنذر إلا عن مجاهد، إلا عن مجاهد، مجاهد منع ذلك. فكلام الأئمة كالإجماع، وإن لم نقول بأنه إجماع ولكنه كالإجماع، اتفقوا على جواز التوضؤ والاغتسال بالماء الحار. ها؟ المسخن، الماء المسخن يعني، ولذلك كلهم قالوا لا بأس، لا بأس بالماء الحار، لا بأس بالماء الحار، بل قال بعض العلماء ولا سيما إذا كانت الحاجة إليه ماسة، مثلا في الشتاء العالي في فصلنا هذا تحتاج الماء الحار، تحتاج الماء الحار. طبعا نحن لا نتكلم عن النادر، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، هناك من لا يستطيع أن يتوضأ بالماء المسخن أو الحار، ولكن المجاهد قال بماذا؟ قال إن لربما لا يستوعب في الوضوء إذا كان الماء حار، إذا كان الماء حارا لا يستوعب الوضوء، وهذا بعيد طبعا الصحيح الجواز. نعم الماء إيش؟ الماء المسخن، الماء المسخن. عمر كان يتوضأ، ورد في مصنف عبد الرزاق هذا الأثر موصولا، قال بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به، كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به يعني بالماء الحار ويغتسل به، وفي سنن الدارقطني كان يسخن له الماء، يسخن له الماء في قمقم، قمقم يعني من الحديد غالبا أو من النحاس، يعني الحديد سخن لنا الآن، ها؟ السطل يعني مثل السطل من حديد، والآن فيه ما ينوب على هذا القمقم، كان يسخن له فيه الماء في قمقم ثم يغتسل به، ثم يغتسل به. علاوة على مسألة الاغتسال داخل الحمام، إذا ذهب الإنسان إلى الحمام بمئزر طبعا فاغتسل هناك ثم توضأ، هذا الوضوء فيه كلام للعلماء الصحيح أنه الجواز، الصحيح الجواز، وغالبا ما يكون الماء هناك مسخن جدا، مسخن جدا، إذن معنى أنه على الجواز، على الجواز. طيب ما هي مناسبة الأثر هنا للترجمة؟ ما هو هي مناسبة؟ مناسبة أن الرجل إذا توضأ مع أهله يعني يكون أهله تبعا له، يكون أهله تبعا له، وإذا تبع أهله طبعا يكون هناك الماء يقاله مستعمل إذا رفعه الماء ورفعت هي، فهذا في الرد على من منع المرأة أن تتوضأ وتطهر بماذا؟ بفضل وضوء الرجل، بفضل وضوء الرجل، أن وضوء الرجل مع المرأة من إناء واحد دليل على أن الماء حتى ولو كان مستعملا جائز، واضح؟ إذن وعليه فسيدنا عمر كان يتوضأ بالماء المسخن وكان يسخن له في القمقم فيتوضأ به ويغتسل، وجيء له بالماء كما في أثار عبد الرزاق ماء المسخن الحميم الماء الحار فتوضأ به وكذلك اغتسل به، وكذلك اغتسل به. نعم. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية، هذا ومن بيت نصرانية هل هو عطف أم هو أثر مستقل؟ ومن بيت نصراني هل هو عطف أم هو أثر مستقل؟ هناك من جعله أثرا واحدا، توضأ عمر بالحميم ومن بيت نصراني، هناك من قال توضأ بالحميم وهذا هو الراجح، لأن هذا أثر وصله من؟ وصله عبد الرزاق، قال إن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به، عبد الرزاق في مصنفه إن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل به، فإذا معنى أن هذا أثر مستقل، ومن بيت نصرانية أثر آخر مستقل، أثر آخر مستقل مستقل. هناك من قال بأنه معطوف على الحميم، يعني توضأ عمر من بيت نصرانية معطوف على ماذا؟ على، والصحيح أنه أثر مستقل، أنه أثر مستقل. والذي قال بأنه أثر غير مستقيم استدل بما ورد في مسند الشافعي، توضأ من ماء في جرة نصرانية، بل هذا يقال له هو عليهم ولا له، لأن هذا يدل على أنه أثر مستقيم. وما معنى ومن بيت توضأ عمر؟ لماذا ذكر هذا البخاري توضأ عمر بالحميم؟ يبين لك الجواز، لا بأس. فالبخاري أراد أن يرد، بدأ أن يقول من يمنع التوضؤ بالماء الحميم لم يصب، فهو ماذا قال؟ توضأ عمر بالماء الحميم دليل على الجواز وعلى أنه لا بأس به، ومن بيت نصرانية يعني أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان من بيت نصرانية، وكأنه يقول له البخاري هنا كما قال بعض مشايخنا البخاري في بعض الأحيان يأتي بعبارة واحدة وتكون حاملة لأحكام كثيرة، كيف التعبير العصري فيها شحنة من الأحكام، أو كما يقول فيها يعني أحكام خانة، كيف يعني؟ ومن بيت نصراني النصرانية معنى أنه لا بأس بالوضوء الماء النصرانية، ولا بأس من استعمال أواني النصارى، ولا بأس أيضا بالتعامل مع النصارى، وهذه لا تعتبر ولاية، فالذي جعل الولاية مرتبة واحدة أخطأ كما فعل سيد إمام في كتاب الجامع، في كتاب الجامع جعل الولاية كلها واحدة وضرب على كل النصوص التي وردت. فالواحد إذا أحب أمه وأحب أخته النصرانية يكفر، إيش هذا؟ وبينما كانت كان هذا طلعت المعروف بالقاسم طلال أبي القاسم أو طلال القاسم أبو طلال القاسم، هذا كان عنده رسالة إيمانية، هذا عنده أيضا مرتبة واحدة أنه لا يكفر، وهذا أيضا إرجاء، واحد عنده إرجاء واحد عنده غلو. فالصحيح كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الولاية شيء وإلا يلزمهم على هذا أن يكفروا حاطب بن أبي بلتعة ويكفروا من كان يتعامل معه. الصحيح أن يقال التعامل شيء والتجارة شيء آخر، فيجوز لك أن تقدم هدية للنصران ويجوز لك أن تبارك له ما عدا عيده، تبارك له إذا رزق ولدا ويجوز لا بأس، وأن تحضر جنازته لا بأس، قد حضر بعض الصحابة جنازات بعد آبائهم وأمهاتهم، لكن دون أن يشاركهم في ماذا؟ فيما هو حرام، فيما هو حرام، وأن يعود لرضاهم لا بأس، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استطاع أن يدعو المريض ينقذه من النار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد عمه وأراد أن ينقذه لكنه هو مات على قال هو على ملة عبد المطلب، وكان معه الشياطين يقول له أترغب أن تموت على غير ملة عبد المطلب، ولما عاد غلاما يهوديا فقال له أراد أن ينقذه وطلب منه أن يسلم، فنظر إلى ماذا؟ إلى والده فقال له أطيع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم انتهى مات مات. فقال له أمرهم أن يغسلوا صاحبهم، قال وأمرهم أيضا يعني أن يتعاملوا معه مسلم. الشاهد عندنا أن البخاري أراد أن يبين لنا على أن أواني الكفار جائز استعمالها إن تأكدنا من طهارتها، إن تأكدنا من طهارتها، كما أراد أيضا أن يبين لنا شيئا آخر. ما هو؟ شوف عبارة واحدة، أراد أن يبين لنا على أن أبدان المشركين الأصل فيها الطهارة، أبدان أهل الكتاب هنا النصرانية الأصل فيها الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ من ماء المشركة، وطبعا هي لما سألوها عن الماء فماذا قالت؟ قالت عادي بالماء، يعني بدأت تستهزئ بهم مستحيل أن تجدوا الماء، فقالوا اذهب اذهب معنا إلى رسول الله. قالت الصابي الذي يقال له الصابي، قال ذاك الذي تعنيه، قال فذهبت، قال وفتحوا المزادتين وإذا بهم بدأوا يملؤون من الماء، طبعا الماء هذا مستعمل يعني لمسته بيدها ولربما أشياء شربت منه ولربما ولربما، وهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسأل، مما يدل على أن أبدانهم طاهرة، فحملوا الماء وبقية ماذا؟ القرب كما هي، القرب كما هي، تابع معه لأن الصوت ينقطع، فبقية القرب كما هي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا لها التمر والأشياء مما يستفاد منها إلى آخره، حديث معروف طويل. هنا أيضا عمر رضي الله عنه لما توضأ من ماذا؟ من بيت نصرانية، هل سأل؟ عندما توضأ من ماء النصرانية هل سأل؟ هل وضعت يدك في الماء؟ هل غسلت الإناء؟ هل سأل؟ لا. إذن معنى أن الأصل في أواني المشركين طاهر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بأنهم يجدون أواني عند المشركين عندما يغزون في الجهاد وطبعا يطبخون فيها والخمر وكذا، أمرهم بغسلها والانتفاع بها فانظروا إلى هذه العبارة، وبيت نصرانية، وبيت نصرانية، معنى هذا أن الأصل في أواني المشركين الجواز والطهارة. ومعنى هذا أن الأصل أبدان المشركين الطهارة، وأما إنما المشركون نجس يعني المعتقد. وإلا هناك من قال بأن المشركين لعابهم وأجسامهم وأعضاؤهم نجسة. لا، إنما المراد بالنجاسة استدلال لهذه الآية، إنما المراد بالنجاسة هي الكفر، مراد بالنجاسة هي الكفر. فتكون نجاستهم حسية أم معنوية؟ معنوية وليست حسية، بدليل المسلم يتزوج بها. نعم، بدليل أن أبدانهم وطعامهم وثيابهم كيف هي؟ ما حكمها؟ الطهارة. إلا إذا علم أن فيها نجاسة، إلا إذا علم أن فيها نجاسة. نعم، ولذلك حتى على ثياب المسلمين كما قال أخ عبد الصمد صحيح، يعني معنى أننا نتوقع إذا ثبت أن الواحد لا يتوقع النجاسة وحتى لو كان مسلم. فلذلك ذبائحهم وطعامهم يؤكل، بدليل ما جاء في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلا إذا علمنا أنهم يذبحون بغير الطريقة الشرعية. يعني مثلا مسألة الصعق بالكهرباء، الصعق الكهرباء هذا طبعا آنذاك لا يؤكل لأنه ليس ذبيحا، أو كان مثلا الخنق لا يؤكل لأنه ليس ذبيحا. يبقى الآن هناك آلات، آلة، وهذه الآلة يعني مثل سكاكين صغيرة، ويأتي إلى أعناق الدجاج ويسمي الله ثم يضغط على الزر، وهذه كم تذبح؟ المئات بل الآلاف، شركة كبيرة يضغط بسم الله وتذبح الآلة تذبح، هذا جائز؟ الجواب نعم. ما الذي يمنع؟ سمى الله وسال الدم خلاص، هذا جائز. لكن الخنق، إذا كان الخنق أو كان القتل بطريقة عشوائية أو شيء من هذا القبيل، هذا طبعا الصعق الكهربائي أو الخنق هذا لا يجوز، بل هذا حتى ولو كان مسلما وليس كتابي فقط. يعني واحد مسلم جاء وخنق إما الدجاج وإما البقر وإما المائز وإما أي ما يؤكل، يعني خنق من البهائم، من بهائم الأنعام خنق، هل يؤكل؟ لا يؤكل حتى ولو كان من المسلم ما دام لم يذبح، فلا تصح ذبيحته، فلا تصح ذبيحته. أما المشركون والوثنيون فهذه لا تؤكل ذبائحهم، يعني لما هو معروف. وعليه فالبخاري لما قال ومن بيت نصرانية، إنما لم يقصد شيئا واحدا، إنما قصد أنه لا بأس بالوضوء في ماذا؟ في الأواني التي يستعملها المشركون، يستعملها الكفار. ويقصد أيضا أن الكفار أبدانهم طاهرة، ويقصد أيضا أن نجاستهم معنوية وليست حسية، ويقصد أيضا أن طعامهم طاهر وأن أيضا ماءهم طاهر، ويقصد أيضا أن ثيابهم طاهرة، ويقصد أيضا أن أبدانهم طاهرة إذا كان إيش؟ إذا علم أنهم يتورعون ويتورعون على النجاسة. وهناك أيضا مسألة أخرى وهذه معروفة من الزواج، هو لعابهم طاهر، لعابهم طاهر، واضح؟ لأنه يتزوج بالكتابية. نعم، وطبعا هذه مسألة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، هذا حديث معروف في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف قال طيب لا يعني وتوضأ أتم وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية بالحميم ومن بيت نصرانية طيب نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال لا هنا قد يقول قائل ومن بيت نصرانية ما مناسبته للترجمة ما مناسبته مناسبته أن عمر لما توضأ هل استفصل واستفسر لم يستفسر لم يستفسر فقال العلماء ربما هذه النصرانية تكون تحت مسلم واغتسلت من حائض ها وبقي فضل الماء وتوضأ به عمر لأن معلوم لا يمكن أن يطأها زوجها وهذه مسألة أخرى ربها عليها الفقهاء إذا كانت يهودية أو نصرانية يتزوج بها الواحد ثم لا تغتسل من الحيض هل يطأها زوجها لأن ماذا قال الله عز وجل ها واعتزل النساء في المحيض في المحيض ولا ولا تقربوهن حتى يطهرن ثم قال حتى يطهرن من الحيض فإذا تطهرن بماذا بالماء فدليل على أنه لا يمكن إذا طهرت يضاجعها قبل الاغتسال هناك قول ضعيف لأن الله قال إذا حصل الطهر ماذا تفعل تغتسل فإذا كانت المرأة مجنونة أو كانت كتابية ولا تغتسل ماذا تفعل قالوا واجب عليه ولو أن يدفعها في مكان الغسل أو أن يجرها إلى تحت الرشاشة ويطلق عليها الماء ولو بالقوة وإلا فلا يجوز له على قول الجمهور طبعا نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا حدثنا عبد الله بن يوسف شو عبد الله بن يوسف من هو ها؟ هذا سبقا قلنا لكم إذا أطلق عبد الله بن يوسف يعني في البخاري البخاري إذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف ما المراد به نعم في النيس نعم قال أخبرنا مالك مالك الإمام طبعا عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر كان الرجال والنساء طيب قبل أن تذكر كان الرجال والنساء هذا فيه لطائف من ضمن اللطائف شو هو إيش هي رباعي الحديث كيف هو رباعي ومن لطائفه ماذا آخر تعدد صيغ الأداء التحديد والإخبار والعنعنة والمؤنة طيب وبقي شيء آخر آخر أيضا التحديد بصيغة إيش؟ بصيغة الجمع وماذا آخر؟ روته كيف هما؟ منهم مدنيون ما عدا عبد الله عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف هو كنيسي هذا في فائدة هذا السند ركزوا فيه جيدا وتأملوا هذا السند فيه فائدة من استخرج لنا هذه الفائدة؟ ركزوا جيدا السند ليس بالطويل في فائدة مهمة ما هي هذا السند فيه فائدة هذا السند من سلسلة الذهب هذا السند من سلسلة الذهب بل البخاري ماذا يسمي هذا السند هذا أصح الأسانيد عند البخاري وتذكروا هذه الفائدة هذا أصح الأسانيد عند البخاري وهذا من سلسلة الذهب من سلسلة الذهب ها؟ واضح؟ إذن إيش هي أصح الأسانيد عند البخاري؟ ما هي أصح الأسانيد عند البخاري؟ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر طبعا أصح الأسانيد اختلفوا فيه كل واحد يعني ماذا يقول ولكن على كل أصح الأسانيد عند البخاري هو نعم. عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يعتكفون في زمان لاحظ كان الرجال كان الرجال والنساء كيف ذكر هنا بالخصوص ولا بالتعميم؟ التعميم. فاللام هنا لمن؟ للجنس لا للاستغراق طبعا نعم للجنس. يعني هذا في زمن من؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جميعا يعني حال كونهم كيف كانت هيئاتهم؟ كانوا يتوضؤون مجتمعين ولم يكونوا يتوضؤون متفرقين. لهذا في رواية لابن ماجه وهذه فائدة جمع الرواية من إناء واحد من إناء واحد ها كانوا يتوضؤون جميعا من إناء واحد ها بل في رواية لأبي داود ندلي فيه أيديها ندلي فيه أيديها. وفي صحيح ابن خزيمة أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابن عمر يقول أبصر النبي وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم ركز كلهم يتطهرون به. هذا إشكال ها كلهم يتطهرون به. حال الآن مكان الوضوء اللي عندنا في المسجد ممكن الجناح واحد هنا النساء وهنا الرجال كل واحد منهم كيتوضا يمكن هذا حديث هكذا في صحيح ابن خزيمه عموم الحديث وظاهره الرجال والنساء كلهم من اناء واحد اذا كان اناء طويل او اناء يعني اناء واحد وندلي فيه ايدينا كل الرجال والنساء الرجال والنساء هذا الحديث نعم هذا الحديث فيه إشكال كبير ولذلك استشكل العلماء كيف تتوضأ المرأة مع الرجل من إناء واحد رجل أجنبي. يعني البخاري ماذا فعل باب توضؤ الرجل وضوء الرجل مع امرأته يعني هذا خاص لكن هنا عام الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا كلهم من ماذا؟ في موضع واحد ولذلك هذا فيه إشكال يتوضؤون من إناء واحد في موضع واحد على هيئة واحدة على حالة واحدة ترد عليه ويرد عليها. ما هو الجواب؟ قيل قبل نزول آية الحجاب هذا قبل هناك من العلماء من قال هذا كان قبل نزول آية الحجاب هذا جواب الأول يعني كان الرجال يتوضؤون قبل نزول آية الحجاب وكان الإمام سحنون قال لا يتوضؤون من إناء واحد يتوضأ الرجال ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأنا ولكن هذا يرضه جميعا. اللغة ماذا قالوا في كلمة الجميع؟ جميعا عندما نقول جميعا هل مفترقين؟ هل هم مفترقون؟ لا جميعا بمعنى مجتمعين هو ضد الافتراق وهذا هو الذي جاء في إيش؟ في الحديث ولا سيما في رواية ابن خزيمة ولذلك قال أولى الأجوبة على هذا هو القول الأول الذي ذكرنا أن هذا الاجتماع أو لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب لكن بعد أن نزل الحجاب خلاص فيمكن أن يبقى الحكم خاص بالمحارم فيختص بالزوجات والمحارم المحارم. واضح؟ هناك من قال على أن غالب الروايات تكون بالمعنى، غالب الروايات تكون بالمعنى، فيكون معناه الأزواج يغتسلن والأبناء، وهذا أيضا بعيد. والصحيح وهذا أولى الأجوبة اللي قلنا قبل الاجتماع كان قبل نزول آية الحجاب. وماذا يستنبط من هذا؟ الاعتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا، مستعملا. وكيف عرفنا أن الماء كان قليلا؟ لأن الأواني كانت صغيرة، كما صرح بذلك الإمام الشافعي في الأم، صرح بذلك الشافعي في مواضع من كتابه الأم. وفيه أيضا ماذا فيه؟ فيه أن الصحابة في الأول كانوا يجتمعون. نعم تابع شيخ بارك الله فيكم، هذا ما أظن السند خماسي. لا رباع. قل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إيه؟ عبد الله بن عمر هو اللي قال، عبد الله بن عمر بغيت تدخل عمر، لا لا عبد الله بن عمر، السند رباع وليس خماسي. هذا وكان الرجال أتم الحديث يكون أحد الأقوال هو أنه كانوا يتوضؤون رجال في مكان ونساء في مكان، هذا قالوا أيضا، ولكن مشكل الجميع كلهم ممكن هذا القول هذا قيل به، يعني جميعا النساء وحدهن والرجال وحدهن، أو جميعا هؤلاء في الناحية وهؤلاء في الناحية، هذا طبعا يعني يكون يجمعهم المكان، ولكن هذا بعيدا، يعني بدليل أنه قال ندلي أيدينا، حتى هذا يكون بعيد. فالقول الأول اللي قلنا على أنه قبل نزول آية الحجاب هذا هو أقرب إلى الصواب، هذا يعني فيه دليل على أن ما فضل عن المرأة من الماء يجوز للرجل الاستعمال به من غير كراهة، لأن كان يغتسلون ويتوضأون عفوا الرجال ويتوضأ النساء. وسواء كانت على هذا الحديث على عمومه كانت المرأة من محارمه أو لم تكن، كانت من محارمه أو لم تكن، أما من محارمه فالجواز وارد فيما رواه الشيخان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، وكذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تتسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال وتقول خليني خليني، وكذلك ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة، جفنة يعني إناء، قال فبقيت فضلت يعني شيء قليل، فجاء النبي يغتسل منه فقلت له، قال الماء ليس عليه جناب، يعني واغتسل منه، قالت يا رسول الله أني كنت جنبا أو قال أجنبت واغتسلت، قال الماء لا يجنب، يعني الماء لا يتغير كونك أنت اغتسلت به يتغير. لكن هذا الحديث أعل، لماذا أعل؟ وإن كان الحديث له طرق، كون سماك ابن حرب رواية عن عكرمة وكان يقبل التلقين، كان يقبل التلقين، الذي صحح هذا الحديث قال لأن روى عنه شعبة، وشعبة لا يحمل عن مشايخه إلا أحاديثه الصحيحة، لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح أحاديثه، هذا يكون من أفضل ما قيل في المسألة، وعلى أن حديث ميمونة كافي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هي والنبي كان يغتسلان من إناء واحد، من إناء واحد. هذا هو فيما يتعلق بهذا الحديث بحديثنا اليوم هذا الذي ذكره العلماء. لكن الإشكال لا بد أن ننبه على هنا، كان الرجال والنساء ماذا يعتبر هذا مرفوع؟ هل يعتبر هذا مرفوع؟ هذا في حكم، هذا من التقرير المرفوع حكما، من الصحابة إذا أضاف الفعل إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره. هذه المسألة فيها خلاف، ولكن الظاهر أن النبي اطلع على ذلك، اطلع على أن الرجال والنساء يتوضؤون من مكان واحد، أو لربما ورد السؤال وهذا يتعلق بأمر ديني، فلذلك استمروا على هذا مدة من الزمن ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء قالوا فيكون الفعل غير ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ولو وصلوا الخبر، وطبعا يصلوا لمنعهم، بدليل أنهم يقولون كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولون هذا؟ كما قال من؟ كما قال جابر، كنا نعزل والقرآن ينزل. ماذا يقول لنا كنا نعزل والقرآن ينزل؟ باش يبين لنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم، على أنه النبي كان يعلم بما نفعل ولم ينهانا. ولكن لا بأس أن نذكر لكم هذه المسألة، أنا كان عندي فيها بحث ألحقته في آخر كتاب بيان المشرق لسبب صيام المغرب برؤية المشرق في الطبعة التاسعة. هذا البحث ذكرت فيه أن العلماء قالوا قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا، كنا نفعل كذا وكذا، هل له حكم الرفع؟ قالوا على سبعة أقوال، سبعة ديال الأقوال وسجلوها، سبعة ديال الأقوال. الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وكذا، مثل هذا الحديث كان الرجال والنساء، القول الأول قال بأنه مرفوع مطلقا. معنى مرفوع مطلقا؟ لأن لم يقول ليش معنى مرفوع مطلقا، ها؟ معنى علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو لم يعلم، هذا معنى مرفوع مطلقا. إذن هذا قول. القول الثاني، وهذا طبعا هذا القول يعني بعيد، كيف نجعله من الرفع والنبي لم يعلم به، ها؟ القول الثاني العكس، الوقف مطلقا، علم به النبي أو لم يعمل به، ها؟ هذا الثاني إيش هو؟ الوقف مطلقا. القول الثالث قال العلماء فيه تفصيل، القول الثالث التفصيل. وش معنى التفصيل؟ بينما قيد، ركز معي في هذا التفصيل، بينما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به، بينما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به، فهي أقوال سبعة. الأول ما هو؟ الرفع مطلقا. والثاني ما هو؟ الوقف مطلقا. الثالث ما هو؟ التفصيل بينما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد. الرابع إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقف. يعني إن كان الفعل مما لا يخفى غالبا فمرفوع وإلا فموقوف. هذا قول من؟ كم؟ قول الرابع. القول الرابع، نعم قول الرابع. الخامس أنه إذا ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع وإلا فموقوف. مثلا إذا ذكره هكذا فقط هو موقف، لكن إذا ذكره ليحتج به على المسألة على الجواز فهو إيش؟ مرفوع. فهو مرفوع. القول السادس إن كان قائله مجتهدا، إن كان قائله مجتهدا فموقوف وإلا فمرفوع، لأن المجتهد يعني ربما يجتهد، ها؟ وإلا فمرفوع. هذا كم؟ قول السادس. القول السابع إذا قال إن قال كنا نرى فهذا موقوف، وإذا قال كنا نفعل ونحوه فهذا مرفوع. هل هناك فرق بينهما؟ لا. أي فرق؟ أي فرق بين الرأي والفعل؟ كنا نرى وكنا نفعل. إذا قال كنا نرى فموقوف، وإذا قال كنا نفعل فاش فمرفوع. هل هناك فرق بينهم؟ من يقول لي الفرق؟ ما هو الفرق؟ نرى من الرأي، نرى من الرأي بخلاف الفعل. قد يكون سند، عنده سند، ولكن ليكون سنده استنباطا لا توقف، أن يكون سند واستنباطا لا توقف. هذا هو الفرق بين ماذا؟ بين قوله كنا نرى وبين قوله كنا نفعل. هذه الأقوال السبعة وهذا الخلاف، ولهذا ذكرت أقوال السبعة. متى؟ إذا لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على القصة. أما إذا اطلع على القصة تسقط هذه الأقوال كلها. هذا التنبيه فقط، هذا مش قول ثامن. لا، إذا لم يطلع النبي على القصة يعني نقول هذه الأقوال السبعة، لكن إذا اطلع على القصة تسقط هذه الأقوال. فماذا يكون؟ يكون محله إيش؟ الرفع. فإذا قال كنا نقول ورسول الله الحي، كنا نقول ورسول الله الحي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله فلا يمكنه. هذا في صحيح البخاري، ماذا سيأتيكم إن شاء الله، ورواه الطبراني في معجمه. إذا ماذا نقول لهذا؟ ها؟ إذا كان النبي اطلع عليه، هل نقول هذه نقول نذكر هذه الأقوال السبعة؟ لا، هذه الأقوال السبعة خلاص ذهبت. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على القصة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على القصة. لا، إيش هو الحديث؟ كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبث انقطع في الغرفة للأسف. نعم.